يا الله يا الله. تسود وعذابها يزداد. النار ذات سواد وعذابها يزداد. يصلى الكفور بها ويهان بعد عناد. حسراتها الحسرات تركتها ويلات. حسراتها الحسرات هيهات أن ينجو من نارها.